بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله: فصل في المضاف إلى ياء المتكلم. آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا، أو يك كابنين وزيدين فذي، جميع هل يا بعد فتحها احتذي، وتدغم لي فيه والواو وإن، ما قبل واو ضم فاكسره يهم، وألفا سلم وفي المقصور عن، هذيل انقلابها يا أن حسن. هذا الفصل من مباحث الإضافة، وإنما أفرد بالذكر لبعض الأحكام التي تختص بالمضاف إلى ياء المتكلم، ولو ذكرها مع المضاف إليه ما أساء، كما جاء في باب الضمائر النوع الأول من المعارف. فصل لم يفصل حكم الاسم أو حكم الضمير المضاف أو حكم الأسماء المضافة إلى الضمير الذي هو ياء المتكلم، أي لم يجعل فصلا خاصا، لكنه أفرد هذا البحث وهو المضاف إلى ياء المتكلم ليضبط، لأن الفصل بين المعلومات يعين على الضبط ويعين على الفهم. فما جاء في المضاف إلى ياء المتكلم؟ فلا بد من معرفة الأصل، والأصل وذلك بالنظر إلى الاسم المضاف ثم إلى الياء التي هي مضاف إليه. إذن هناك أصل يختص بالاسم المضاف إلى الياء، ثم أصل يختص بالياء نفسها بالمضاف إليه. ما هو هذا الأصل؟ هو وجوب كسر كل اسم أضيف إلى ياء المتكلم، وذلك مراعاة للمناسبة. هذا أمر بات مشهورا، يعني أمر معروف، وكنا قد بيناه تفصيلا في أنواع الإعراب اللفظي والتقديري. قلنا الإعراب التقديري ما يمنع من النطق به مانع، والموانع كثيرة منها اشتغال محل بحركة المناسبة. فإذا يجب كسر كل اسم أضيف إلى ياء المتكلم. لماذا؟ مراعاة لهذه المناسبة، الياء لا يناسبها إلا الكسر، إذا يجب الكسر. وأما الياء فيجوز إسكانها. لماذا؟ لأن الأصل في المبني أن يسكن، والأصل في المبني أن يسكن، وجاز الفتح. لماذا؟ لأن الأصل في كل اسم بني على حرف واحد أنه يفتح، الأصل في كل اسم يبنى أنه يفتح، يبنى على حرف واحد. فنلاحظ إذن عندنا أصل يتضمن أمرين اثنين: الأصل بالنظر إلى الاسم المضاف يجب كسره للمناسبة، والأصل بالنظر إلى المتكلم يجب أو يجوز إسكانها ويجوز فتحها. إسكانها على الأصل في البناء أن يكون بالسكون، وفتحها الأصل في كل مبني على حرف واحد أن يفتح. وعندما تكسر هذا الاسم المضاف إلى المتكلم تكسيره في جميع الحالات، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وتقدر الحركات في حالة الرفع والنصب والجر عند الجمهور، وعند ابن مالك تقدر الحركة فقط في حالة الرفع والنصب. لماذا؟ لأنه في حالة الجر ناسبت الكسرة، يعني لم يكن هناك مقتضي لكسر الاسم، خلاص هو مكسور خليه مكسور. وتكلف بعضهم فقال لا، هذه كسرة أخرى جئنا بها، هذا كله تكلف. فقل عندما تقول مررت بي مثلا بغلامي، تقول مررت بغلامي مجرور بالباء المجرورة، كسرة ظاهرة، لماذا تقول كسرة مقدرة؟ هي تظهر، مفهوم؟ خالف هذا الأصل. نخرج الآن على الأصل فنقول يستثنى من هذين الحكمين، يستثنى من هذين الحكمين أربع مسائل، يستثنى من هذين الحكمين أربع مسائل أو أربعة أسماء، أو أربعة أسماء باعتبار الجنس. الأول الاسم المقصور كفة وقذا، كفة وقذا، والاسم المنقوص كرام وقاض، والمثنى كابنين وغلامين، كابنين وغلامين، وجمع المذكر السالم كزيدين ومسلمين. هذه الأربعة أسماء ينبغي ويجب استثناؤها من الأصل، ينبغي استثناؤها من الأصل. إذا عندنا المضاف ويا المتكلم، المضاف يجب كسره، يا المتكلم جاز إسكانها وجاز فتحها. الآن نخرج عن هذا الأصل، إلا المقصود أعطانا مثال ابن مالك قال كقذا، تبان أخيرا ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا، والقذا وما يكون من وسخ بالعين، وسخ صغير، وسخ صغير ومنه الحديث ترى القذاة في عين أخيك ولا ترى الجذع في عينيك، ويطلق أيضا القذى على كل قذر، يطلق على كل قذر، نزع القذى من المسجد هذا كما احنا نسموه بالدرجة، هذا الصغير، هذا الوسخ الصغير. إذا المقصور كقذى أو فتى، المنقوص ضربنا مثال هو وش قالنا رام، نجد قاض، نقول المثنى مثل ما ضربوا مثال ابنين، وركزوا على الأمثلة التي يضربها لأنه يعني ما يقول، لما ضربها بابنين فهو يقصد حالة الجر والنصب، لذلك سيأتي التفصيل. أربعة جمع المذكر السالم ليخرج جمع المؤنث السالم، يبقى على الأصل، تقول مررت بمسلماتي مثلا أو في بفتياتي، وش درت الفتيات كسرتها وجوبا والياء سكنتها على الأصل، أو تقول بفتياتي عادي تفتحها. يخرج أيضا جمع تكسير، تقول مررت بغلماني، يجب الكسر النون هنا والياء تسكنها وتفتحها، مررت بغلماني عادي. يخرج المفرد، اسم المفرد مررت بغلامي، غلامي تكسر وجوبا والياء تسكنها أو تفتح. يخرج الاسم اللي هو في الظاهر معتل لكن هو صحيح، فمواله صحيح معتل، إذا سموه الصحيح الذي يشبه المعتل، وهي الأسماء المختومة بواو أو ياء لكنها مش مسبوقة بسكون، مسبوقة بسكون يعني آخر الكلمة مسبوق بسكون، آخر مثال دلو وضبي، وفي الظاهر تكتشف آخره واو ياء معتل، صح؟ هل سبقت الياء بكسرة حتى نقول منقوص؟ لا. هل سبقت الواو بضمة حتى نمد؟ لا. هذا يسموه يشبه المعتل الذي يشبه صحيح، الصحيح الذي يشبه المعتل. هذا أضف دلو إلى الياء دلوي، يجب كسر الواو آخر الكلمة والياء تسكن أو ضبي. كذلك الاسم المنسوب، ها اسم المنسوب مثلا ماشي اسم منسوب، اسم الذي جاء على كرسي مثلا، كرسي، ها لاح كرسي، كرسي هذا الاسم الذي يشبه الاسم المنسوب، كرسي فيه ياءان، فيه ياءان كرسي، وتخيل جيب له ياء ثالثة وش تقول؟ هذا كرسية، كرسية أسكنت الياء وجوبا آخر الكلمة أسكنت الياء تفتحها، تفتحها كرسية، مفهوم. والتخفيف عند العرب معروف سيأتي. الشاهد أنه يعني ما يقول ابن مالك عندما قال أخيرا ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يكو كابنين أشار إلى المثنى، وزيدين أشار إلى جمع المذكر السالم. ماشي، إذن هذه الأربعة مالها وش بيها؟ هذه خرجت عن الأصل المقرر فوق، فنقول هذه الأربعة، هذه الأربعة يجب إسكان آخر الاسم، يجب إسكان آخرها، مفهوم، وتفتح ياؤها وجوبا. إذن خرج الأصل كلاهما. إذن شوف، يجب تسكين آخر الكلمة، إسكان آخر الكلمة، والياء والياء وجب، وجب فتحها، وجب فتحها. إذا ما تدير القاعدة، من هذه قاعدة مصغرة تقبل كل شرط الأصل المضاف يجب كسره في المتكلم جاز فتحه بسكينه، إلا أربعة أشياء نقول يجب إسكانها وفتح الياء وجوبا، خلاص ما يروح الديار. هذه القاعدة الصغرى، مفهوم. الآن نبدأ بالملاحظات، مع ملاحظة ما يلي. أنت دير القاعدة، كررها كررها حتى ترسخ في الذهن، بعد دير الملاحظة ساعتك، مفهوم. لأن الذي يقرأ شرح ابن عقيل ابتداء ما يفهم شيء أو تختلط عليه الأشياء. إنسان يدي القاعدة يكررها، مفهوم، كررها حتى ترسخ في الذهن. كل اسم مضاف أعطيني كتاب أضيفه، كتابي وش درت له؟ وجب كسر الآخر كتابي وألاش للمناسبة، والتسكين الياء وجوبا جوازا عادي، يجوز نقول كتابية، هذا كتابية، هاء مقرأ كتابية، ما أغنى عني مالية مثلا، هلك عني سلطانية، عادي سلطاني سلطانية، والهاء هذيك للسكت، الهاء هذيك للسكت سلطانية، مفهوم. إذن جائز بإجماع تسكين الياء وفتحها. الآن أربعة أشياء ستخرج في كلا الأصلين، يجب فتحها تسكينها آخر كلمة، يجب تسكينه وجد الياء يجب فتحها، شد كيش خرج الأصل أين؟ قال في هذه الأربعة، في هذه الأربعة. فتقول في فتى، فتى سيأتي في المقصور إذا كان مجرورا منصوبا، مجرورا ومنصوبا بدليل ما سيأتي من الملاحظات. إذن فنقول مع ملاحظة ما يلي، مع ملاحظة ما يلي، كلما تقول فتاي وشر لها الألف هذه ساكنة في اللفظ، ساكنة، والياء وجب فتحها. لما تقول رامية، رامية، هذا رامية، الذي رمك، هذا رامية، أسكنت الياء وجب فتح إسكان الياء تعمد على المنقوص، إسكان آخر الكلمة وفتح الياء متكلم. تقول هذان أو مررت ببنية، وش درت؟ مررت ببنية، أسكنت آخر الكلمة وفتحت الياء، ورأيت معلمية، معلمين، ها معلمين، ورأيت زيدية، أنا وش درت؟ كذلك الياء تعمد جمع من ذكر سالم، أسكنتها وجوبا وفتحت الياء. إذن صحيح القاعدة. يقول لكن نلاحظ ما يلي، هنا الملاحظة اللي فيها تفصيل، مع ملاحظة ما يلي. أولا نقول أما الاسم المقصور، أما الاسم المقصور، طبعا إذا كنتم تريدون من القرآن فيما يخص المقصور مثلا، عندنا قال سيأتي نذكر ما استطعنا، نذكر أمثلة من القرآن أو من السنة أدلة على كلام العرب. نبدأ أما المقصور وش صار له. المقصور تقول يبقى على حاله في جميع الحالات، يبقى على حاله في جميع الحالات. تقول جاء فتايا، ورأيت فتايا، ومررت بفتايا. إذن المقصور هل حدث له شيء زائد؟ يبقى على الاستثناء، استثنينا قلنا المقصور يجب إسكانه وفتح الياء. إذن يبقى على حال الجماعة، تقول ما رأيت فتايا، نعرف فتايا مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر والياء مضاف إليه، ورجاء فتايا فاعل، ومرت بفتايا مجرور بالباء، وهذا كتاب فتايا مجرور بالإضافة. اسم المقصور يبقى إلا بنو هذيل. بنو هذيل ماذا فعلوا؟ قلبوا الألف ياء، قلبوا الألف ياء. واش تقول على كلامهم؟ رأيت فتي ومررت بفتي. ايش نقولوا دي لغة العرب؟ نقولوا لا، لغة العرب ما ذكرنا. المقصور يسلم، تبعني المقصور يسلم، لا يكسر فيه شيء، يبقى قائما ويبقى على مستويا على سوقه، فهم ما يتبدل فيه ولو. إلا بنو هذيل وش داروا له؟ غيروه، فقال أبو الألف ياء في النصب والجر. أما في الرفع ما عندناش دليل أنهم استعملوا ذلك في الرفع، ما كانش دليل يقول لأنهم استعملوا ذلك في الرفع، لكن في حالة الجر عندما حضرت الياء كأنها زاحمت، عندما حضرت الياء على الجر والنصب كان أرادت أن تؤثر، خلاف حالة الرفع ما كان ولا تأثير، مفهوم؟ لاحظ استعملوا ماذا؟ تقول رأيت فتية، نعرف فتية، فتية مفعول به منصوب ونصب به الفتحة دائما مقدرة على الألف المنقلبة ياء، على الألف المنقلبة ياء على لغة بني هذيل، وهو مضاف لم تكن مضافة، ما فيش مشكل. مررت بفتايا بفتية، وش تقول؟ مجرور أم جري؟ الكسر المقدر على الألف المنقلبة ياء على لغة هذيل، منع عن ضرورة التعذر، مفهوم هذا ولا لا؟ الشاهد أن ابقاء الاسم ساكن والياء مفتوحة وجوبا، والاسم المقصور على لغة العرب لم يحدث له شيء، لذلك ابن مالك في الأخير وش قال؟ وألف المقصور وألفا سلم وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن، يعني كان في لغة هذيل لغة معروفة تجيز انقلاب الألف. الظاهر من كلام الملك أن ذلك عام، أن ذلك عام، سواء في حالة الرفع جاء فتية ولا في حالة النصب رأيت فتية، وفي حالة الجر مررت بفتية، مفهوم؟ لكن الشواهد التي يذكرونها دائما تأتي في حالة النصب أو في حالة الجر. ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي ويرثي أبناءه، قيل أنه مات له 5 أبناء، فقال سبقوا هوي وأعنقوا لي هواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. سبقوا هوي أي أنا هوايا متمثل في بقائهم معي، أريد أن يبقوا معي ويعيشون في كنفي، لكنهم سبقوا هوي، تركوا هوايا. وأعنقوا، العنق هو السير، ضرب من السير، حتى نك بيت يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح، مفهوم لا لا؟ خلوني نهضر وحدي، خلوني دعنا في رسالة، خلوني نهضر وحدي، لا حبوا تكتبون قولوا ليك الآخر من اللي جاء هو يكتب دوك شو يكتب بريا ولا ما بالي الشيء شك تكتب بريا، مفهوم معي؟ عرب اللي تشوف سبقوا هوية، سبقوا خلي تشوف الإعراب تعال تحت الحاشية تفضل فهمنا البيت هذا شو ماذا؟ سبقوا هوية، هوية أي سبقوا هواي أي تركوا هواي، مفهوم؟ السبق هنا يطلق يا ربي ديري عالي بزعمل بشتفني لا ما قلت شو عرفها شو ماذا يطلق هنا؟ غلبة، يعني غلبوا هواي، غلبة هنا المقصود مثل قوله سبحانه سورة شو يعطيني أن يسبقونا قبلها تعيش قرآن محتاج ماشي إنجيل ولا توراة تقلت بعد يقول سواء محياهم ومماتهم لا لا مش لا يحسب أحسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونه، ما يسبقونه يغلبون يفوتوننا، فهم يغلبوننا فيفوتوننا يهربون. هكذا يقول غلبوا هواي، أنا هواي أن يبقوا، وأعنقوا، أعنقوا بمعنى ساروا، هذا ذهب وذهبوا بسرعة، أعنقوا هذا نوع من أنواع السير. وذكرنا لكم يعني أنواع السير على الإبل يصل إلى 26 نوعا، 26 نوعا يذكرها فوق اللغويون، تتعجب يعني شحال كيف هذا شو السير هذا يعني. تمشي بنوع أعطاها اسم، تمشي بنوع أعطاها اسم، يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنسكريا، وأعنقوا لهواهم، والمفروض ما أعنقوا لهواهم، لكن هذا قدر الله ما شاء فعل. فتخرموا أي فني الجميع من الخرم، الخرم هو ذهاب الشيء القطع، يطلق على الثقب ويطلق على الثقب أيضا. فتخرم ولكل جنب مصرع، الجنب هو المكان الذي تنام عليه، ولكل جنب مصرع، هذا الجنب سيقع يأتي شيء. حتى الله عز وجل لما أراد أن يقولنا باللي إذا ذبحتم، ما قالش إذا ذبحتم، وقال إذا وجبت جنوبها، إذا وجبت شو معناها، سقطت، سقطت جنوبها على الأرض، يعني حتى تكون ماتت على الصح، الكناية يعني الذبح أنها ذبحت، مفهوم هذا. نعرب البيت خلاص قريت، سبقوا فعل ماضي والواو فاعل يعود على الأولاد، هوية فعول به منصوب عامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف المنقلبة ياء على لغة هذيل، وهو مضاف وياء متكلم مضاف إليه. وأعنق الواو عاطفة، أعنقوا في الماضي والواو فاعل لهواهم، وجاء مجرور متعلق. وشكم تلاحظون هنا ماشي جمع مرفوع، استعمالها ضيق، يعني انت وقتش تستعمل الهذيل اذا اضيفها لياء المتكلم، اذا اضيفها لياء المتكلم يعني استعمالها ضيق، يعني تبقي المقصور، تبقي المقصور على حاله لو الغالب، هذا هو الاصل. وقتش تتصرف هي في هذا اذا اضيف لي ان تكلم، هل هنا لهواهم اضيف لي ان تكلم؟ يقولوا لا، اذا ما قلوش جمع بين لغتين بالاستعمالهم لها ضيق، فهم لهواهم. فتخرم فاعط، فتخرم في الماضي بن مجهول، والواو نائب فاعل، ولكل جنب مصرع، ولكل جام جرور تعلق محذوف خبر مضاف جنب المضاف اليه مصرع، والمبتدا المؤخر، مفهوم ماشي. وهذه الجملة تعليلية، ولكل جنب مصرع، حتى في البلاغة اسمها حسن التعليل، يعني يذكر لك شيء. إذن الشاهد سبق هوية، إذن أحفظ اسم المقصور لا يتغير إلا على لغة بني هذي، ماشي. بقالنا الثاني وشنو هو المنقوص. أما المنقوص فيجب إدغام يائه في ياء المتكلم، فيجب إدغام يائه في ياء المتكلم، يجب. فتقول جاء قاضية ورأيت قاضية ومررت بقاضية، جاء فعل الماضي وقاضية فاعل مرفوع من رفعه الضمة المقدرة على عادي على الياء، أنا عم من ذورها ثقة، يبقى الإعراب عادي مضاف الياء مضاف لي. رأيت قاضية فعل بمنصوب بالفتحة المقدرة على الياء، من عنظرها الثقل، دائما الثقل مضاف لي مضاف لي. مررت بقاضية أيضا، لأنه إحنا مشي بضغية لأخر الكلمة الياء، إذن في كسرة راهي مقدرة على الياء، من عنظرها الثقل ومضاف. إذن هل المنقوص تأثر لما تأثر بإضافته إلى المتكلم؟ نعم تأثر، بخلاف المقصور، مفهوم؟ المقصور ما تأثر، يعني بقى على حاله عندما أضيف إليه المتكلم، مفهوم هذا ولا لا؟ أما المنقوص طبعا هتما تأثر بالنسبة لي باستثناء، شو باعتبار الأصل؟ الأصل خلاص قلنا هذه الأربعة تأثرت، خرجت عن الأصل، كان المفروض أن يكسر آخرها ويجوز إسكان ياء أو فتحة، لكن الآن خلاص هذه خرجت عن الأصل. بكل منقوص وش حدث له؟ حدث له شيء زايد؟ حدث له شيء زايد؟ ما حدث له شيء زايد إلا على لغة المقصور، مقصور مقصور، هل تأثر بشيء زائد؟ لم يتأثر بشيء زائد، إلا لا لغة بين هذين ما تمنع. المنقوص هل تأثر بشيء زائد؟ نقول نعم، زيادة على أنه لم يخضع للأصل، فقد وجب إدغام يائه في المتكلم، فقد وجب إدغام يائه في المتكلم، وتقدر جميع الحركات، وتقدر على الياء آخر الكلمة جميع الحركات. بقانا شو؟ المثنى. أما المثنى ديروا شغل شبه قراءة، فله في حالة الرفع حكم المقصور، بمعنى بين قوسين لا يتغير، فله في حالة الرفع حكم المقصور. وتلاحظوا ابن مالك ما أراد أن يقول وألف المقصور وألفا سلم، قال لك وين تسب ألف سلم، أين نجد الألف؟ نجدها في الاسم المقصور ونجدها في المثنى المرفوع. إذا قالك وألفا مطلقا سلم، وين تسب ألف سلم؟ إذا من الذي لا يتأثر؟ الاسم المقصور مطلقا لأنه دائما بالألف، والمثنى المرفوع. إذا فنقول المثنى المرفوع له حكم الاسم المقصور، في أما في حالة النصب والجر فله حكم المنقوص، فله حكم المنقوص، بمعنى يجب إدغام يائه في ياء المتكلم. والفرق بينه والمنقوص، السلامة، الفرق بينه وبين المنقوص أن المنقوص يعرب بالحركات المقدرة، المثنى يعرب بالحروف. لما نقول لك جاء ابناي في تأثير، جاء ابناي ما في، لماذا؟ لأنه مخصر، لأنه مرفوع. تقول جاء ابناي فاعل مرفوع ترفع الألف نيابة عن ضمة لأنه مثنى. لكن رأيت بناي يجوز، خطأ، لابد من قلب الألف ياء، لابد من قلب الألف، مش ياء المنقول ياء المثنى منصوب مجرى، شو من قلب تحت قلب، يجب إدغام الياء في ياء المتكلم. تقول رأيت بنية ومررت ببنية، إني أريد أن أنكحك إحدى بناتي هاتين، هذه في حالة الجر، أريد فعل وفاعل أن حسب نصب مصدر استقبال، أنكحك فعل مضارع منصوب بأنا منصوب بالفتحة مضاف وفعل مستتر وجوب خذوا أنا الكاف مفعول به، إحدى مفعول به ثاني مضاف، وبنتي مضاف إلى مجرور مجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. أين هي الياء؟ مدغمة في ياء المتكلم، فهو ياء المتكلم مضاف إليه. إذا تلاحظ سهل جدا، المقصور يبقى سالم، المثنى المنقوص تدغم ياءه في ياء المتكلم، بقى لنا المثنى. لكن في حالة الرفع أعطي حكم المقصور، في حالة النصب والجر أعطي حكم منقوص، إلا أن إعراب المنقوص بالحركات المقدرة وإعراب المثنى إلا بد من الملاحظة، وإعراب المثنى باش بالحروف، بالحروف. قالنا الأخير شو هو؟ جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. فهذا نقول، ففي حالة النصب والجر فله حكم المنقوص، در حالة اسم المنقوص، حالة الجر والنصب فله حكم المنقوص، بمعنى تدغم ياؤه في ياء المتكلم. أما في حالة الرفع، أما في حالة الرفع فتقلب واوه ياء ثم تدغم في ياء المتكلم، تقلب واوه ياء ثم تدغم في ياء المتكلم. يا الله جمع المذكر السالم، ننصب ونجر، رأيت معلمية، كيف نعرف معلمية؟ مفعول به منصوب ونصب به الياء، عادية هذه الياء، هذه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم وهو مضاف. أين هي الياء؟ تقول المدغمة في ياء المتكلم، هذه زيادة في الإعراب. مررت بمعلمية، مررت بمعلمية مجرور بالباء المجرور هي الياء المدغمة في ياء المتكلم عوضا من الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. في حالة النصب ضربنا مثل يا بنية، أعرب يا حرف نداء، بنية منادى منصوب ونصب به الياء المدغمة في ياء المتكلم نيابة عن الفتحة لأنه جمع أو ملحق بجمع مذكر سالم وهو مضاف لياء المتكلم مضاف إليه. قوله عليه الصلاة والسلام الآن انتبهوا، أو مخرجيهم، وش حدث؟ المفروض وش يقول؟ أو مخرجويهم، يقولوا لا، القاعدة وش تقول؟ يجب حالة الرفع قلب الواوي ياء ثم تضغم الياء في ياء متكلم، فنعرب أو مخرجويهم، الهمزة عاطفة لجملة قبلها، مخرجية خبر مقدم، خبر مقدم أفضل، علاش؟ كيف باش من جنوش قولوا مطابقة، قلنا في حالة التطابق، علاش هذه العلوغة تأكلون البلاغية كنت تقول لي كنت تقول لي مبتدأ وفاعل شدة مصدر الخبر، تقول لي أكلون البلاغية، لو كان قال لك أو مخرجي أو مخرجيهم، هنا واجب تقول مبتدأ وفاعل شدة مصدر الخبر، قال لك أو مخرجية دل على أنه هنا راه جمع، إذا هنا أحسن تقول خبر مقدم مرفوع من رفعه الواو المنقلبة ياء المدغمة فيها متكلم وهو مضاف فيها متكلم مضاف إليه وهم مبتدا، شفت حال عمل عملان وش في حاجة، قلبنا الواو زد ثم تدغم الواو في الياء، معايا منير اللي يجي متأخر في هذا الدرس راح ينقطع به، لا لا لا لازم تكون معنا من له، معليش سنعيد انت واش اول شيء، اول شيء احنا واش عين درسو، قولي بدا البالين، قولي بدا البالين، عين درسو الاسم المضاف الى ياء المتكلم، مفهوم؟ اسم المضاف الى المتكلم، احنا ماشي درسنا باب الاضافة وطولنا فيه، الله سبع مجالس تسع مجالس، يلا فاذا بننزل قلنا المضاف الى المتكلم من ماذا افردته؟ قالك لان له احكام شوية خاصة، وراكم تلاحظوا له أحكام خاصة زائدة تحتاج إلى ضبط، وتعرفوا العلماء كانوا يضبطون العلوم باش بالتبويب، مهم التبويب، حتى القرآن الكريم لو كان معليش هذا التحزيب هذا وهذا التقسيم ربع ثم مستحيل يصعب عليك حفظه، هكذا مقسمت يمكنك صور، تخيل القرآن جاك كله جملة واحدة واحد ما يحفظ، لكن الحمد لله تحفظ وتشوف اللي لا بأس نجيبها هذه الصورة تقسيم منيح. الآن هو الآن يتكلم عن المضاف إليه متكلم، هذا المضاف إليه متكلم عندك أصل كتبناه فوق، كل اسم كل عموم اسم يضاف إليه متكلم مش حكمه، ما تنظرش برك ليه، انظر ليه هو زيد ولياء المتكلم، عندك أصلا الأصل يشمل لك في نقطتين اثنين، الأول خاص بالاسم مش به يجب كسره، هذه أنا عارفه من بكري، الاشتغال محل حركة المناسبة، خاطش الياء تحتاج كسرة، إذا هذه مشي حاجة جديدة باللي كل اسم مضاف إليه متكلم يجب كسره، وليا متكلم جاز إسكانها على الأصل وجاز فتحها، تقول هذا غلامي السلامة وهذا غلامية، جبنا أمثلة من القرآن ماشي، الآن هذا الأصل هذا تشوفه هذا اللي نعرفه ونعرفه ونعرفه، خرج منه أربعة أشياء، المقصور المنقوص المثنى جمع المذكر السالم، ما له المقصور ما له المنقوص ما له المثنى ما له جمع المذكر السالم، مش تقول لي هذا الأربعة يجب إسكان آخرها فوق، وش قلنا كل اسم مضاف إليه متكلم يجب كسره إلا هذا الأربعة، وش يجب؟ يجب تسكينها، والياء يجب فتحها، تقول جاء فتايا وهذه عصايا كما قال موسى هي عصايا، مفهوم؟ وجاء قاضية وجاء ومررت ببنية وجاء ابنايا، شوف ابنايا سكننا ابنا والياء فتحناها، وجاء معلمية ورأيت معلمية، مفهوم؟ هذا سكن آخر الكلمة وتفتح الياء، خلاص هذا أصل سهل، تعرفوا كنا نمرنا في ملاحظات زايدة نزيدوا أشياء، كان عمل نزيده في المقصور نزيده، لا نبقي المقصور على حاله، هذه عصايا وكسرت عصايا وضربتك بعصايا، مفهوم؟ إلا على لغة بني هذيل متمنيش، أنا مش من بني هذيل، صحيح إذا جاك بيت من بني هذيل هاك وش تقول؟ تعرب عادي، كسرت عصايا كسرت عصايا، المفروض عصايا، قال عصايا ايش دخلني فيه، نقول المنصوب عن صبيه الفتح المقدر على الألف المنقلبة ياء على لغة هذي وهو مضاف إلى متكلم مضاف. مفهوم هذا ولا؟ المنقوص هل نتصرف فيه؟ نعم، يجب إدغام يائه الأصلية مع ياء متكلم. وهي كيف دايرة الياء تاع المنقوص؟ خلاص هذيك عرفناها بالنون باللي ساكنة والياء مفتوحة، هذه ما كانش نناقشوا فيها. هنتكلموا دوك هل يجوز تصرف في شيء؟ نعم، تدغم الياء ياء المنقوص في ياء المتكلم. ماشي، المقصور هذا المثنى إن كان مرفوعا فلو حكم المقصور أي لا نتصرف في شيء، تقول جاء غلامايا وجاء ابنايا، ما تدير ولا شيء، عادي عادي كلاك تعرب عادي. أما في حالة الجر والنصب لا حكم المنقوص، بمعنى يجب إدغام ياء المثنى في ياء المتكلم، إلا أن الإعراب يختلف، المنقوص بالحركات والمثنى بالحروف. جمع المذكر السالم قالك سهل جدا، في حالة النصب والجر لا حكم منقوص، يجب إدغام الياء في ياء المتكلم. في حالة الرفع يجب عملان آخران، الواو تاع جمع المذكر السالم تقلب ياء قبل كل شيء، تقلب ياء ثم تدغم في متكلم. إذا نستطيع أن نقول بلي جمع المذكر السالم لا حكم المنقوص، فقد يأتي يقول لك كاين واو، قلت لك قلبها. مرة تنبيه مهم، من أجل هذا القلب، من أجل هذا القلب، وش هو القلب هذا؟ قلب الواو يا ماشي. من أجل هذا القلب فإن الضمة التي كانت قبل واو لم نتحدث عنها ولا لا؟ ما تحدثناش عنها. من أجل هذا القلب كتبنا على من أجل ذلك كتبنا على تلك الضمة التي كانت قبل الواو. إيه استعمل تعبير قرآني، وش بيك استعمل تعبير قرآني، كتبنا على تلك الضمة التي كانت قبل الواو وش بيها؟ أن تنقلب كسرة، تنقلب كسرة. مفهوم ولا لا؟ إيه لازم تنقلب كسرة، علاش؟ إيه سبحان الله، باش تناسب الياء، أنتم راكم غلبتوا الواو ياء، لازم تجيبوا كسرة إذا من أجل الياء. هذه وش أنا نتحدث؟ مش عارف شنو؟ ما قلتش حالة الرفع، ما قلتش حالة الرفع، يعني وين يكون قلب؟ من أجل ذلك القلب، صح؟ وعليه من أي مخصص؟ كسرنا تلك، قلت كاين ضمة برك، كسرنا تلك الضمة، أما الفتحة فتبقى على حالها، ما تدير لها والو، كسرنا تلك الضمة التي كانت قبل الواو، أما الفتحة التي تكون قبل الواو فتبقى على حالها، دوك تفهم ساهل. أنا عندي جمع مذكر سالم، عندنا قواعد سيأتي، نقول المسلمون، علاش المسلمون؟ علاش؟ علاش ضميت؟ تناسب الواو، خلاص، كي قلبت الواو يا لازم نكسر الميم. أنا عن بالي مطلقا، رحت قلت جاء مصطفى ومصطفى ومصطفى، الجمع جاء المصطفون، معروف الله، جمع مذكر سالم جاء المصطفون، يقول مش راح يدير؟ حبي يضيف المصطفون إلى نفسه، جاء على القاعدة، جاء يقول جاء قالوا تقلب الواو تقلب الواو ياء مصطفية، قالوا لعلاج تلك على ذلك القلب نكسر الضمة، قلت لك الضمة ما قلتلكش الفتحة، هذه فتحة خليها كما هي، جاء مصطفية خليها عقدك ما تصرفش فيها. إذا نشوف تنبيه مهم، من أجل هذا عنده الحق ابن مالكي أفرد مضاف إلى متكلم، عنده الحق، من أجل هذا القلب قلبنا تلك الضمة التي كانت قبل الواو شنو؟ كسرة. أما الفتحة التي تكون قبل الواو فتبقى على حالة، تضرب الأمثلة هي الصح، جاء مصطفية، مفهوم؟ تقولش جاء مصطفية، جاء مصطفية، ماشي يا أخوان. ومنه من هذه القواعد هذه الكثيرة نبقى دائما مع أبي ذؤيب الهذلي، عجبنا أبو ذؤيب الهذلي، مات له 5 أولاد غاتشي. قال وزلوا يتكلم عليهم، يعني أبو ذؤيب الهذلي معناه شعر أريفة يعني حزين شوية في أولاده، فيقول أودى بنية أودى بنية، وهذا يدل على أن بني هذيل يستعملون يقلبون الألف مطلقا سواء في حالة الرفع لا في حالة الجر والنصب. يعني ابن مالك لما أطلق أصاب، لما أطلق أصاب أودى بني، ما معنى أودى؟ هلك. إذن الفاعل أين هو؟ بنية. تقول أودى فلان أي هلك، كما تقول مات فلان، إنما هلك فلان. أودى بنية وأعقبوني حسرة، هذا الشطر الأول، أودى بنية وأعقبوني حسرة. صعب بنية عاد شيء اسم مقصور، احنا نحتاج مقصور، نحتاج مقصور، هذا مش مقصور، مش مقصور. كان قال أودى فتية ما نقول صح، لا مش مقصور. شفت كل حالة العلماء يطلقون، بديت نبحث أنا نشوف كيش هالاستثناء غير في حالة النصب والجرس، لا يطلقون، يقولوش والسماع جاء فقط فيه، أطلقوا ولماذا؟ سيحدث لبس، حدث لبس. أودى بنية وأعقبوني حسرة. الشطر الثاني عند الرقاد وعبرة لا تقلع، عند الرقاد وعبرة لا تقلع. اي والله، يعني هلك بنية وعاقبوني حسرة، يعني تركوني متحسرا عند الرقاد وعبرة، وعاقبوني ايضا عبرة لا تقلع اي لا تنقطع متحبش. اذا وش نشوفه؟ اودى فعل وفعل ماض بناء الفتح المقدر، بنية فاعل مرفوع لم ترفعه الضمة، واو المنقلبة ياء، المنقلبة ياء مدغمة في المتكلم طبعا، بدلا من الضمة لأنه جمع ملحق وجمع مذكر سالم ومضاف والمتكلم مضاف إليه. وأعقبوني جملة معاطفة، الواو عاطفة، وأعقبوني فعل وفاعل مفعول به، حسرة مفعول به ثاني، عند الرقاد جمع ظرف متعلق بأعقبوني مضاف الرقاد مضاف إليه، وعبرة معطوفة على حسرة لا تقلع فعل مبني المجهول ونائب الفاعل مستتر خبيره هو، وجملة لا تقلع نعت لي عبرة، عبرة لا تقلع. الشاهد أين هو؟ أودى بنية زد أو مخرجية، كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو مخرجية. يلا شكون يدير لنا الحاصل من خلال ما سبق؟ سهل الدرس ولا لا؟ سهل. الحاصل شو هو؟ الحاصل يعني هكذا باختصار هكذا نقوله، تدغم ياء المنقوص، تدغم ياء المنقوص زد والمثنى المنصوب والمجرور، أو نقدر نقول مثنى مطلقا. علاش؟ لأنه لا أتصور وجود الياء إلا في حالة النصب والجر. إذا قلت تدغم ياء المنقوص والمثنى والجمع، والجمع جمع مذكر سالم، كذلك ما نقولش جمع المنصوب والمجرور لأني لا أتصور وجود الياء إلا في هذه الحالة. إذا تدغم ياء المنقوص هو المثنى وجمع المذكر سالم في المتكلم، وتقلب واو الجمع ياء، وتقلب واو الجمع ياء ثم تدغم، والمقصور والمثنى المرفوع، والمقصور والمثنى المرفوع يبقيان على حالهما. المقصور طبعا على لغة هذيل هذا شيء استثنائي فرعي. الآن نلاحظ قول ابن مالك رحمه الله، أخير ما أضيف لليكسر، صحيح مطلقا يجب كسره مطلقا، قولوا لا استثنى، إذا لم يكن معتلا أي لم يكن منتهيا بحرف علة، لم يكن معتلا كرام منقوص وقذا مقصور، أو يكو كابنين مثنى وزيدين جمع مذكر سالم، ما جابش جمع تكسير، ما جابش جمع مؤنث سالم، فذي هذه الأسماء الأربعة جميعها الياء بعد، أي بعد الاسم بعد الإضافة، جميعها الياء بعد فتحها احتذي، أي انتحي، لازم تفتح. وسكت على، وسكت على تسكين ولا لا؟ أعطانا غير حكم الياء، علاش سكن على تسكين؟ اسمع، وتدغم الياء، أنا ما نعرفش إدغام إلا بسكون، كاين إدغام بلا سكون؟ إدغام بسكون إلا على أمور خارجة على ذلك، سيأتي معنا في باب الإبدال والإدغام وغير ذلك. وتدغم الياء فيه، في من؟ في ياء متكلم، تدغم الياء فيه، ياء ماذا؟ ياء المنقوص وياء المثنى وياء الجماعة المذكر سالم. متى إذن؟ متى وجدنا الياء تاع هذه الأسماء تدغم الياء فيه؟ والواو، الواو بعد قلبها ياء تدغم في الياء، لأنه لا يتصور إدغام الواو في الياء إلا بقلبها. وإن، لكن هنا مشكلة، وإن ما قبل واو ضمة، إذا كان قبل الواو ضمة فكسره ياهن واسكت على الفتحة تبقى على أصلها، صح، اسكت على المثنى المرفوع وعلى الاسم المقصور، ما قلناش وش نديره، قالك وآلفا، متى أجد الآلف؟ أنا أجد الآلف في المقصور والمثنى المرفوع، قالك وآلفا سلم، خلي ما تقلبهاش، وآلفا سلم، لكن استثنى، وفي المقصور عن هذيل الانقلاب وهياء حسن، مفهوم؟ إذن واضح كلام. قال الشارح، وتصور نفسك قريت الشرح من قبل، من قبل التقسيم هذا. يقول ابن عاقل يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم، حتى الآن الخط كاين، الشون كاين يعني عادي، إن لم يكن مقصورا ماشي، ولا منقوصا ماشي، ولا مثنى ماشي، ولا مجموعا جمع سلامة المذكر كالمفرد وجمع التكسير الصحيحين وجمع السلامة للمؤنث والمعتل الجاري مجرى الصحيح، هذه كلها تبقى على وجوب الكسر وجواز فتح الياء أو تسكينها، نحو غلامي نقول غلامية، وغلماني وغلمانية، وفتياتي وفتياتية، ودلوي ودلوية، وظبي وظبية. وإن كان معتلا فإما أن يكون مقصورا أو منقوصا، فإن كان منقوصا أدغمت ياؤه في ياء المتكلم مطلقا، مطلقا ما هي كش استثناء، منقوص غير تشوفه أدغم، لكن عصره في الإعراب ماذا تقدر حسب العوامل، كان منصوبا تقدر الفتحة، كان مجرورا تقدر الكسرا، كان مرفوعا تقدر الضمة. تدغم أدغمت ياؤه في ياء المتكلم، وفتحت ياء المتكلم وجوبا، لا لا وجوبا، فتقول قاضية رفعا ونصبا وجرا، وكذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب، ولا لا ماشي حالة الجر والنصب، والله ماشي يعني لأنه جمع المذكر السالم راح نزيد له عفسة، والمثنى يبقى سالم. رأيت غلامي، غلامي رأيت، علاش لأخذت الأصل غلامين لي، حذفت حرف الجر وأضفت غلامي، منصوبة به الياء نيابة عن الفتحة يعني المثنى، أين هي الياء؟ مدغمة في المتكلم. وزيدية، زيدية مررت قال لك رأيت، رأيت زيدية مفعول به منصوبة به الياء مدغمة في المتكلم، كاش قلب هنا هو مضاف ومتكلم مضاف. ومررت بغلامي وزيدية، وزيدية كيف كيف الإعراب. والأصل بغلامين لي وزيدين لي، فحذفت النون واللام للإضافة ثم أدغمت الياء في الياء وفتحت ياء المتكلم. وأما جمع المذكر السالم في حالة الرفع فتقول فيه أيضا جاء زيدية، قد يتعجب الواحد يقول كيف كيف، نعم في النطق في الإعراب يختلف، كما تقول في حالة النصب والجر، والأصل زيدويا، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء، على القاعدة، قاعدة وين تجتمع الواو والياء تنقلب الواو ياء، فقلبت الواو ياء ثم قلبت الضمة كسرا لتصح، كسرة لتصح الياء طبعا حتى ما يحدث لها شيء آخر، فصار اللفظ زيدية. وأما المثنى في حالة الرفع فتسلم آلفه وتفتح ياء المتكلم بعدها فتقول زيداي وغلامي عند جميع العرب حتى هذيل حتى هذيل، علاش؟ هذا مثنى. وأما المقصور فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع فتقول عصايا وفتايا، وهذيل تقلب آلفه ياء وتدغمها في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم فتقول عصي وفتايا. عصي عصي، شو أطلق كذلك الشارع، أطلق مطلقا. ومنه قوله سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. فالحاصل أن ياء المتكلم تفتح مع المنقوص كرامية، والمقصور كعصايا، والمثنى كغلامايا رفعا وغلامية نصبا وجرا، وجمع المذكر سالم كزيدية رفعا ونصبا وجرا. هذه ياء راح يتحدث على ياء المتكلم، وهذا معنى قوله فذي جميعها اليا بعد فتحها احتذي. وأشار بقوله أن الفائدة اللي ذرها وتدغم إلى أن الواو في جمع المذكر السالم والياء في المنقوص وجمع المذكر السالم والمثنى تدغم في المتكلم إلا أن الواو تقلب ياء. وأشار بقوله وإن ما قبل واو انضم إلى أن ما قبل واو الجمع إن انضم عند وجود الواو يجب كسره عند قلبها ياء لتسلم الياء، فإن لم ينضم بل انفتح بقي على فتحه نحو مصطفونا فتقول مصطفي. وأشار بقوله وألفا سلم إلى أن ما كان آخره ألفا كالمثنى والمقصور لا تقلب ألفه ياء بل تسلم نحو غلامايا وعصايا. وأشار بقوله في المقصور إلى أنه ذيلا تقلب ألف المقصور خاصة فتقول عصيا. وأما ما عدا هذه الأربعة فيجوز في الياء معه الفتح والتسكين فتقول غلامي وغلامي عاجي غلامي وغل. طبعا هناك يمكن أنت تستقرأ مثلا كلمة ذكرنا مقبل سيأتي في باب النسبة، سيأتي في باب النسبة إيش يشبه المنسوب، وش نديروا له كي ننسبه تحيرا. مثلا شوف نعطيك مثال، اليوم كل واحد هذا تقولي هذا وش بيكم درتوا تعصى وش بيكم هبلتوا، وهذا شخص ماشي مذهبه مالكي، مذهب من مالك، وش تقول هذا مالكي ما فيش مشكل. وواحد يتبع أبا حنيفة وش تقول هذا حنفي أيشاتي، خش لا يجوز نسبة إلى مركب إلا بحذف صدره، المفروض نحذف عجوزه، لكن مشكلة لو كنت تحذف العجوز ما يبقى حتى واحد. خش بزاف الناس اسمهم أبو أبو أبو أبو تلقى أبي قاع أبي، لا ما لازم تنسب وين للعجوز، تنسب للعجوز ما تنسبش للصدر، يعني المفروض تنسب للصدر كما اسمي يبدأ بعبد، تخيل بزاف يبدأ بعبد تخيل تنسب للصدر، هي أصل تنسب للصدر. واحد من بعلبك وش تسميه بعلي، فهم واحد بعلبك تسميه بعلي علاش مركب، واحد من حضرموت تقول موتي تقول المفروض حضري قالوا حضرمي، فتخيل واحد اسمه عبد الله انسب اليه دير المذهب عبدي، وعبد القدوس عبدي، وعبد الجبار عبدي، او كاين لبس لا اذا واش لازم نديرو نسبو للعجز ونخلطوها الى حبيت معليش كيما زعما بانوا عبد الدار شنو نقولوا فلان العبداري، فلان العبداري ولا لا عبد شمس، عبد تقول عبد شمسي مشكله، واش تقول عبد شامي عبد شامي، هذه ما دخلك هنا نسبه غير رياح، يعني قواعد في النسبه. انا شو ثاني يقول لك واحد يتبع ابا حنيفه نسبه وين للصدر تاعو على القاعده، قول لك لا نسبه للعجز، والعجز فيه مشاكل، فيه التاء وفيه الياء تاع فعيله نحول التاء بعد الياء تاع الفعيله، مش كاين حيت كل شيء ابو حنيفه قالك واش كاين، اذا مش حنفي واحد منسوب للشافعي هو اسمه الشافعي انسب الشافعي ما تبدل ولا شيء، لا شافعي. قالت لا لا، ديك الياء النسبة الأولى تاع شافع، خاطش جده اسمه شافع، نحيناه وجبنا الياء النسبة تاع واحد آخر تاع المذهب. صح، كي تنسب أنت هذا انسبوا ليك، انك راح تنسب شافعي ليك، هذا شافعية. شحال كاين من ياء؟ ثلاثة. شافعية هذا الاسم وين دخله؟ هل هو معتل؟ هل هو معتل؟ أبدا. هل هو منقوص؟ أبدا. شافعي خلاص بالعين، شو بيكم بعد مش منقوص؟ مقصور؟ جمع ذكر سالم؟ مثنى؟ وين يدخل هذا؟ هذا الاسم الذي يشبه المعتل، شوفوا تقول معتل فهو ليس بمعتل. وش نديروا له؟ وش نديروا لو أردت أن أنسب كرسي؟ كرسي ماشي، احنا نهضروا، احنا بالعكس الجزيرية ما ليش قاعد نهضروا، شي وقت يقول لك ستيلويا، وش نستي؟ أولا ما يجوش نسبة ستيلو لك، قالت هذه فرنسية ودخلتها في اللغة العربية، وبعد واحد قال لك لا لا تريكويا، وش هي تريكويا؟ وبعد الآخر حد تريكوي تخلطت لهم سكوان حكمات ولا كروم، لا حكمات تريكوي قاعد مريض، راح تزوره درك، تتهضر وانا نجي نزورك. تريكوي وستيلوي، وش هي ستيلوي؟ عجي أيه تكفر وتنقل قلمي. يلا وين كنا؟ واحد عنده كرسي، هذا كرسيك وهذا كرسيه وهذا كرسي، بزاف يقولوا كرسيي، يجوز كرسيي، انتبه. شوف الكلمة خلاص يا أخي، شوفوا تكتب لسانك دوك يروح للطبيب هكذا قلت عشان كان ظاهري. كرسي هنا شحال عندنا من ياء مع الاول ياء ان جبنا دوك الياء متكلم كرسي ي واش صرا قاعده يجب كسر كسر ما قبل الاخر والياء يجوز فتحه واش تقول كرسي وكر سية يتون يجوز لي الوجهان كرسي علاش قلت لنا يجوز قلت لنا يجب الكسر تواش الآخر هاوليك يجب كسره المضار كرسي خلاش آخر الكلمة الياء كرسي من بعدها والياء هذه يجوز فتحة وتسكينها إذا يجوز قول كرسي ويجوز قول كرسي ياء غاية ما في الأمر أنه ما ظهرتش الكسرة على الياء كذي يمنع قاعد بكلام يقول كين غير ياء آن خاش علاش توالي الأمثال احنا تكلمنا عن توالي الأمثال في المجالس الأولى قلنا فيه نظر توالي الأمثال مشي هكذا أكبر خاش إلا نعتقد بلي توالي الأمثال وكين في بعض شو نعطيه توالي الأمثال ها إننا ها نونان مشددة ونا جاز أميون شحال عندك من ياء؟ عندك ثلاثة أميون دي كانت من قبل فيه ياء مشددة تساوي ياءين نزلت لها ياء النسبة أميون هذا تاع الجمع تاع الجمع إذا هذا كيف تنطق؟ تقول كرسية كرسي هي المفروض كرسية كرسيية صح لما صار الإدغام يجوز يتأثر بالفتحة تقول كرسية هذا كرسية ويجوز تسكينها وش تقول كرسي وتوقف على ساكن كرسي مفروض كرسية أنا حبيت نوقف على ساكن كرسي وقفت على ساكن أو كرسية وقفت على فتحة مفهوم هذا إذا جائز كرسية وكرسي بصح ستيلوة وستيلوي كاش ماشي فهمنا الدرس ماشي ثم قال رحمه الله إعمال المصدر إعمال المصدر قال بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل وبعد جره الذي أضيف له ك يكمل بنصب أو برفع عمله. وجر ما يتبع ما جر وجر ما يتبع ما جر ومن رعى في الاتباع المحل فحسن. هذه لا شك أن إعمال المصدر لن نتطرق إليه جميعا اليوم، نتطرق إلى بعض المباحث. وش نقول في باب إعمال المصدر بعدما تحدث ابن مالك مطولا، قال كلام بزاف حول الإعراب. مذكرين أعطلنا الكلام عن الإعراب وما خرج عن الأصل، بعدين دخلنا في المعربات، الحروف المعربات بالحركات، بعدين دخلنا في المرفوعات، بدينا احنا بالمرفوعات، المبتدأ فالخبر فاسم كان فاسم ما فاسم كاد وأخواتها، بعدين خبر إن وأخواتها، خبر لا النافية للجنس، تكلمنا قاع المرفوعات. بعدين دخلنا في المنصوبات، دينا باش في المفعول المتعدي واللزوم، مفعول به، مفعول مطلق، مفعول من أجله، مفعول معه، مفعول فيه، الحال، التمييز، الاستثناء، تكلمنا. بعدين خلل ذلك التنازع والاشتغال. علاش؟ لأن التنازع والاشتغال لهما علاقة باش بالرفع وبالنصب، لهما علاقة بالرفع والنصب. بعدين دخل في المجرورات، تكلمنا عن المجرور بالحروف، المجرور بالمضاف، وأعطلنا بالكلام بالمضاف، وثم ختمنا بالمضاف إلى ياء متكلم، وختمنا الحديث عن ياء مضاف إلى متكلم بالكرسي. الآن بدأ بعدما تحدث عن هذه المعمولات الخاضعة للرفع والنصب والجر، إذن حان الوقت أن يتكلم عن العوامل. ما هي هذه العوامل التي تعمل كل هذا العمل التي ترفع مبتدا وتنصب الخبر وكذا؟ ما هي العوامل التي تنصب؟ ما هي العوامل التي تجر ويتعلق بها الجار؟ أي العمل بصفة عامة. بعد ما أعطاك المعمولات بدأ يتكلم عن العمل. ولما سبق الحديث عن الفعل، الفعل سبق أن حدثنا عنه تقسيمه إلى مضارع وأمر وماض، فهو الأصل في العوامل. ناسب الآن أن يتحدث عن ما أشبه الفعل فيعمل عمله، ويقصد بذلك المصدر ثم الوصف العامل، والوصف يشمل لك اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل غير ذلك. بدأ بالمصدر لأن الأصل في الكلمة هو الجمود، تبانا. حتى المشتق منين يجي؟ لازم يجي من شيء ولا لا؟ المشتق يأتي من شيء وهو المصدر، على القول الصحيح. ذكرين يعني بدأ بالمصدر لأنه الأصل، من حيث أن الأصل الكلام والجمود. ثانيا أن المصدر أصل للوصف وليس الوصف أصلا للمصدر. سبق تقرير هذا الخلاف بين الكوفيين والبصريين. البصريون ذهبوا إلى أن الأصل في الكلمات هو المصدر، وذهب الكوفيون الأصل هو الفعل. إذا بدأ بالفعل بعدين المصدر بعدين سيأتي الوصف. لاحظوا ترتيب المالك رحمه الله، يعني له مناسبة. إذا تقول بدأ رحمه الله بالكلام عن المصدر من باب الحديث عن العوامل بعد الانتهاء من المعمولات، وإنما قدم المصدر على الوصف لأنه هو الأصل، من حيث الجمود هو الأصل. يعني الأصل الكلمة أنها جامدة مش مشتقة، ليدعي لك الاشتقاق قلوا هات الدليل من أين، من أين مشتقة؟ ولا إلا كما كانش مشتقة تقولش من أين، هم واحد جامد قلوا خلاص جامدة هذا هو الأصل. وثم إن المصدر هو أصل الوصف، يشتق الوصف من المصدر وليس مصدر من الوصف، على القول الذي اخترناه في باب المفعول المطلق. في هذا البحث عندنا، أو في هذا الباب باب إعمال المصدر، يمكن أن نجعل عندنا مباحث تصل إلى 5 مباحث أو 4 مباحث بحسب التفصيل. نبدأ بالحديث عن التعريف بالمصدر واسمه، المصدر واسم المصدر، ثم عمل المصدر واسمه، ثم نتحدث عن شروط عمل المصدر واسمه، ثم إضافة المصدر إلى معموله، ثم إضافة المصدر إلى معموله. 4 مباحث ما نطولوش. اليوم نتطرق فقط إلى مبحثين اثنين. أولا نتطرق إلى التعريف بالمصدر واسمه. سبق التعريف المصدر في باب المفعول المطلق، وقلنا إن المصدر هو ما دل على مجرد الحدوث، ما دل اسم الجامد الدال على مجرد الحدوث، غير قلنا الاسم الجامد خرج، غير قلنا الاسم خرج الفعل، غير قلنا الجامد خرج الوصف، الدال على مجرد الحدوث خرج أي أسماء الذوات، أسماء الذوات ما تدلش على أصلا على الحدوث. فهم مثلا زيد يدل على حدث، يدل على حدوث كاش. إذن هذا الاسم المصدر هذا هو الاسم الجامد الدال على مجرد الحدوث، أي خالي من رائحة الزمن، في حتى زمن. لما نقول لك العلم نور، العلم نور، هنا العلم هل تشم فيه رائحة الزمن؟ العلم مطلق في أي زمن، العلم يعني هذا العلم هذا نور، وهذا مهم تعرف لما يدل على مجرد الحدوث. إذن هذا انتهينا منه. طبعا له أوزان معينة سيأتي بها الناظم رحمه الله بعد بابين، بعد باب بعد ما يتكلم على إعمال اسم الفاعل، ما يدخل في أبنية المصادر، يعني باب صرفي، يعني يدخل في الصرف، هذا الدرس يدخل في الصرف. وعند الإطلاق لا يراد بالمصدر إلا ما ذكرنا، عند الإطلاق لا يراد بالمصدر إلا وش هذا، أعطيني المصدر تاع خرج تقول لي خروج. إذن عند الإطلاق لا يراد من كلمة المصدر إلا ما ذكرناه، وهو الاسم الجامد الدال على مجرد الحدوث. فإلا إذا قيدوا، إلا إذا قيدوا فيطلقون اسم كلمة المصدر على أشياء أخرى. فمن ذلك المصدر الميمي، المصدر الميمي، وهذا ما سنتحدث عنه بعد حين، نحن نسميه اسم مصدر سيأتي، مصدر الميمي، مصدر الميمي سيأتي دوك نتحدث عنه إن شاء الله بعدين. عندنا مصدر الثاني والثالث والرابع. مصدر الثاني هو مصدر الهيئة، مصدر الثالث هو مصدر المرة، والمصدر الرابع هو المصدر الصناعي. وعيد المصدر الثاني، شوف المصدر الميمي بدأنا به، قلنا هذا سنتحدث عنه الآن إن شاء الله، عن المصدر الهيئة، مصدر الهيئة، مصدر المرة، ومصدر الصناعي. مصدر الصناعي لم يتكلم عنه ابن مالك قط أبدا، احنا نتحدث إن شاء الله عليه، كي نتكلم على أوزان المصادر، أبنية المصادر. لما قال ابن مالك وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة، احنا نتكلم على مصدر المرة ومصدر الهيئة، وأعطي فائدة في المصدر الصناعي، نكون تكلمنا عنها جميعا. الله المصدر الآن، مصدر الميمي بعد حين، مصدر المرة والهيئة الصناعي في باب أبنية المصادر. أما اسم المصدر، قاعد الكلام عن المصدر، أما اسم المصدر فما هو اسم المصدر؟ فهو ثلاثة أنواع يرحمك الله. هو عنده من مستحبات من سنن المجالس العطاس، كان حديث موضوع أصدق الكلام ما عطس عنده، اسمع بهذا الحديث، أصدق الكلام ما عطس عنده. اسمع تجيب واحد يخرط على الغاشي ودير شوية في ذلك حلوة عطش يقول ما حديث غاش صحيح صح. اسم المصدر فهو ثلاثة أنواع، شي نوع واحد كما نعرف. كان النوع الأول هو العالم الجنسي المعنوي، العالم الجنسي المعنوي، هنا الدقة لازم نفصله، كما نفصلوش نخرجوا بنتائج خاطئة. العالم الجنسي تكلمنا عنه ولا لا؟ وين؟ في باب العالم، قسمنا العالم باعتبار المعنى إلى عالم جنسي وعالم شخصي. العالم الشخصي الذي لا يطلق إلا على شخص بعينه، محمد، زيد، بكر، تقول جاء بكر ما نفهمش بلي جاء زيد إلا على مذهب الصوفية وحدة الوجود. فهم تقول جاء زيد معناتها جاء زيد، فهمش بكر. لكن العالم الشخصي لا يطلق على جنس كامل، أم عريض للعقرب، ثعالة للثعلب، أسامة للأسد، أي أسد ساحة، هذا ما كان، هذا ذات، هذا هذه ذوات لن يتحدث لكم عنها. أنا بدي الآن معنى، هل هناك عالم جنسي للمعنى؟ نعم، أطلقوا على الفجور قالوا فجاري، كنت تسمع واحد يقول احذر فجاري، أي احذر الفجور، مش تروح السوق تحوش على واحد اسمه فجاري، يقول عليك ببرة، عليك ببرة أي عليك بالبر، تعربه اسم مجرور بالباء جرهيل فتح عن يبت عن كسرهيل، إنه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. أين هو العالمية؟ قلت نعم، برة صارت عالم على البر، فهم فجاري وبرة، هذا ذكر من عنه. هذا مصدر مش مصدر، مصدر فهم ماشي. النوع الثاني من أسماء المصادر، الاسم المبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة، الاسم المبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة. لماذا اشترطنا ميما زائدة لغير المفاعلة؟ نحو منظر زائد الميم ولا لا زائد، خش الأصل نظر، مفهوم؟ منظر، مضرب، هذا مصدر ولا شيء مصدر؟ سيأتي اسم مصدر. احنا ذكرنا من دون قولك اسم مصدر، احنا نتسامح واخترات قول مصدر، حتى الاسم مصدر اخترات نسميه مصدر، الوضوء مصدر، نستتساهل يعني في غير مقام التعليم، هذا معروفة لما تكون في درس خاص، مش كما تكون في غير ذلك الدرس، صح ولا لا؟ في الدرس خاص تأتي هذا بالشيء، ما تكون لا مثلا أثناء تخريج الحديث دقق قل هذا اللفظ أحمد ولا كذا في الدرس، ما في تقول روى أحمد وأبو داود الترمذي، لا تقول اللفظ ولا غير تقول اللفظ ولا جاي قاتوها كشكي، مفهوم؟ أثناء الدرس لازم تدقق، أثناء ماشي الدرس ما تدققش. اسم المصدر هذا اسم المبدوء بميم زائدة لغير مفعل، نحو منظر زيد ومضرب ومقتل. هل سمعت بمقتل الحسين؟ سمعت به؟ نعم، أي بقتل الحسين. هل سمعت بمقتل زيد؟ قل نعم سمعت بمقتل زيد، أي بقتل زيد، وقوع قتل مصدر إذن هذا في الظاهر ولا لا؟ مضرب المثل أي ضرب المثل، طبعا هذا ذوك الآن مش حكين تكلموا على درس البلاغة أو في درس الأمثال، لا مضرب المثل أي هو المكان أو الزمان الذي ضرب فيه المثل. إذن هذا مقتل منظر. والمنقلب، المنقلب، منقلبك جيد أي انقلابك جيد، متقدم والمتأخر، شو متقدم والمتأخر؟ متقدم والمتأخر أي التقدم والتأخر عادي. هذا اسمه مصدر ميمي، لماذا؟ لأن الميم فيه زائدة لغير مفاعلة. صح المقاتلة، هذا سيأتي في باب المصادر، أبنية المصادر، مصدر وشي مصدر؟ مصدر. المقاتلة مصدر، المخاصمة مصدر، صح فيه ميم زائدة، قلت نعم لكنها لي المفاعلة، يقع الفعل بين اثنين بخلاف منظر، يقع الفعل بين من واحد، مقتل من واحد، متقدم من واحد. احنا لما نصيب ميم زائدة في كلمة تدل على المفاعلة فهذا مصدر وليس اسم مصدر. دقق شوف بين اسم مصدر ومصدر، عرفنا المصادر واسم المصدر نوعا حتى الآن، أعطيك لكم الأول العالم الجنسي المعنوي، لازم تقول معنوي بشي يخرج ثعالة وأسامة. زيد الثاني كل اسم مبدوء بميم زائدة لغير المفاعل. صح. النوع الثالث ما دل على معنى المصدر ونقص عن حروف فعله، اكتب هذا التعريف مهم، ونقص عن حروف فعله من غير تقدير ولا عوض، من غير تقدير ولا عوض، نحو غسل ووضوء وعطاء وعون، هذه الكلمات الأربعة وغيرها. المصدر هو الحقيقي اللي اغتسل هو الاغتسال، والمصدر الحقيقي للتوضأ التوضؤ، والمصدر الحقيقي لأعطى إعطاء، لأنه عندنا احنا أوزانة أو سيأتي أفعل إفعال، تفعل تفعل، افتعل افتعال، انفعل انفعال، عندنا أوزان، ماذا ما يجيكش كما هو؟ قالك توضأ المفروض يقول توضؤ، قالك وضوء، اغتسل المفروض يقول اغتسال، قال غسل، باش أعون المفروض أعانى يعين إعانة فقال عونا، هذا اسم مصدر، تكلم يكل يتكلم تكليما، أو تكلما. قالوا كلاما، سلم يسلم تسليما، قالوا سلاما، هذه أسماء مصادر. لماذا نقص الفعل عن حروف، نقص المصدر عن حروف فعله؟ مساحة. قال مساحة، قلنا من غير تقدير ولا عوض. لو كان هناك تقدير الناقص أو عوض للناقص ما هو اسم مصدره مصدر. تقول فلو كان هناك، أو تقول فلو نقص، هكذا تكتب هذا الأمرين، فلو نقص عن حروف الفعل وقدر الناقص، وقدر الناقص فهو مصدر ولا اسم مصدر؟ فهو مصدر. نحو قتال وخصام، قتال وخصام. شوف يا أخوانا، لازم تنساوش حق الناس. قال هذا قاتل قتالا، لما كسرنا القاف للمصدر تنقلب الألف يعني قتالا. أصلها إذن قتالا بدليل ظهورها في أشعار، ومنه الإيثار. ها شو يقول أكثر، الإيثار ولا الإيثار؟ أهضر الحق، الإيثار أكثر، الإيتاء ولا الإيتاء؟ الناس يتقول الإيتاء أكثر. إذن الأصل إثبات الياء، تحديثها العرب في بعض الكلمات خفيفا، مفهوم ولا لا؟ إذن قتال أصلها قتال، حذفها لخفة، بخلاف إيتاء. إيتاء يعني الهمزة تحتاج لك المد، موالفين إيتاء إيثار، معليش مفهوم ولا لا؟ إذن خصام أصلها خصام. هل قتال قتال مصدر ولا اسم مصدر؟ مصدر ولا اسم مصدر؟ صح، ونقص عن حروف الفعل. تقول لكننا نقدر المحذوف، ذاك عبارة ابن عقيل، عبارة ابن هشام، وش يقول؟ هو الذي نقص عن حروف فعله لفظا وتقديرا. قد ينقص لفظا لكن تقديرا لم ينقص. والذي نقص عن حروف فعله لفظا وتقديرا، يجدوك الواو شيء أول وتقدير مع بعض. إذن هنا نقص عن حروف فعله بتقدير ولا من غير تقدير؟ بتقدير، وحنا اشترطنا في اسم المصدر من غير تقدير، ماشي. ولا عوض، عوض قد ينقص، تقول قد ينقص عن حروف فعله ويعوضون، ويعوضون. نحو وزن يزن وزنا، وزنا هذه واش مصدر ولا اسم مصدر؟ مصدر. وزنا مصدر، لكنهم قالوا وزن يزن زينة، واش حذفوا؟ حذفوا لام الفعل اللي هي الواو، ما قالوش وزنا، قالوا زينة، مفهوم هذا؟ لا. وزن يزن زينة، عوضوا لما عوضوا من الواو، عوضوا تاء جابوها في الاخير. وعد يعد عيدة، وعد يعد عيدة، وصف يصف صفة، حذفوا الواو وعوضوا منها تاء. اذا صح نقص من حروف فعله، لكن عوضوا. يلا اذا وزن يزن زينة، زينة مصدر وليس اسم مصدر، مفهوم هذا ولا لا؟ اذا اسماء المصادر ثلاث انواع: اسم العالم الجنسي المعنوي، اسم العالم الجنسي المعنوي زيدوا مصدر ميمي، مصدر ميمي، وكل مصدر وكل اسم مبدؤ بميم زائد الغير مفاعلة، وكل ما نقص عن حروف فعله من غير عوض ولا تقدير، من غير عوض ولا تقدير، هذا اسم مصدر من غير عوض ولا تقدير. نعطيك مثال: عون، فروض يقولوا إعانة، راحت الهمزة والألف، أعانة يعين عونا، نقص، فيه تقدير؟ لا. فيه عوض؟ لا. إذن فهذا اسم مصدر. في الرجاء تنبيهنا باب اللي تدقيق تاعهم مهم. بعض العلماء يخالفك في هذا، يقولك مصدر الميمي هذا اللي ذكرته مقبل، هذا عندنا مصدر، شوف قوة المصدر الميمي، شتو قوة المصدر الميمي هذا؟ عنده قوة، حتى اعتبره بعض أهل العلم مصدرا. إذا كنت تقرا الصرف كان يدخلوا لك المصدر الميمي مع المصدر، ويكون المصدر أنواع، كان يقول لك لا يدخلوا معه اسم المصدر، مفهوم؟ لا مشاحة في الاصطلاح. فهم هذا ولا لا؟ ماشي. عمل اسم المصدر المبحث الثاني. عمل المصدر واسمه. عمل المصدر واسمه. ماشي. عمل المصدر واسمه بحسب التقسيم الذي ذكرناه بعد. مثلا نبدأ احنا باش بينا مقبل تعريف المصدر بعدين اسم المصدر. اذا نبدأ بالحديث عن المصدر فنقول اولا عمل المصدر. المبحث اسمه عمل المصدر واسمه. نبدأ بعمل المصدر ثم نثني بعد حين بعمل اسم المصدر. فعمل المصدر المصدر هذا يعمل سواء كان مضافا. هذه المرتبة الأولى قوية جدا. كي يكون مضاف يعمل بشيء بكثرة في اللغة ومنونا ومحلا بأل. إذن هاي الحالات التي أتصور فيها وجود المصدر إما أن يكون مضافا أو يكون منونا. هل تجتمع ال مع التنوين؟ هل تجتمع الإضافة مع التنوين؟ نفهم من قول منونا أنه مجرد من الإضافة ومن التنوين. إذن بين قوسين المنون مجرد من الإضافة والتنوين. خلاص عبك العلماء ما يضيعوش وقتهم في الأسماء. فهم العلماء ما يطولوش في الهضرة. يقولك منونا دبر راسك فهمني أنا. فهمني. خش منون على باله بلي منون مستحيل يجتمع مع التنوين مع ال والإضافة. إذا تفهم بلي باللازم يعبروا باللازم عن الشيء. لازم قولك التنوين أنه مجرد من ال والإضافة. هذا المرتبة الأولى مضاف يعمل بكثرة والمنون يعمل كثيرا دون الأول والمحلى بال يعمل بقلة حتى بعض العلماء كابن هشام يصيمه باش بالضعف والقليل ضعيف قليل جدا في النشمشات ساحر. فمثلا من المضاف قوله سبحانه ولولا دفع الله الناس ولولا دفع الله الناس. فهذا كثير في كلام العرب. قراءتك الكتابة جيدة. ضربك عمرا سيء. يعمل ولا ما يعمل؟ مضاف يعمل كثيرا. لولا دفع لولا حرف امتناع لوجود. دفع مبتدأ وهو مضاف. والله مضاف إليه مجرور لفظا مرفوع حكما على أنه فاعل المصدر. إذن عمل المصدر هنا ويعمل. والناس فعل به والخبر تاع دفع محذوف وجوبا بعد لولا والجواب جواب أو جاي جواب الشرط جواب الشرط أو جاي خبر محذوف وجوبا لولا دفع الله الناس لفسد الأرض أو جواب الشرط لفسد. هذا كثير لولا دفع الله الناس. منون يعمل بكثرة أيضا يعمل كثيرا يعني لباس في المرتبة الثانية. طبعا هنا قبل ما نروح للمرة الثانية هنا لولا دفع الله الناس كيش هو يعمل هنا مضاف ولا منون؟ هل أنت قد تطرح سؤال يضاف إلى فاعله ولا إلى مفعوله؟ قولك هذا سيأتي تفصيله في المبحث الأخير. وفي المبحث الأخير إضافة المصدر إلى معموله سواء كان فاعلا أو فعل يجوز الوجهان لكن سترى الأكثر يضاف إلى فاعله أكثر. فهم هذا نحن حديث عهد به في إضافة نسيته غير كيما الفصل بين المتضايفين صح. إذن هنا تقول تسؤال وهل يضاف إلى فاعله ولا إلى مفعوله؟ هذا سيأتي في المبحث الرابع باش تذكر دائما نفسك بالمباحث. ماشي. الآن المنون هذا قلنا أيضا كثير ومنه قوله سبحانه وتعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إطعام في يوم ذي مسغبة. إطعام من؟ إطعام ماذا؟ يتيما. ذا مقربة. إطعام مصدر ولا اسم مصدر؟ مصدر. علاش؟ لأنه ليس ميميا وليس علما، زد وليس ناقصا حروف الفعل لفظا وتقديرا. لا، أطعم يطعم إطعاما أو إطعاما. طبعا هنا إطعام تعرض معطوفة على ما سبق، لأنه قال سبحانه وتعالى فك رقبة أو إطعام، يعني فكوا، هي خبر العقبة، وما أدراك ما العقبة، فكوا رقبة أو إطعام، إذا معطوف على رقبة، على فك رقبة، على الخبر، معطوف على الخبر. إطعام في حرف جر يوم مجرور، جوم جوم متعلق به، إطعام في يوم ذي نعت يوم مسغبة، مسغبة مضاف إليه مجرور، في يوم ذي مجاعة شديدة ذي شدة، مسغبة يتيما مفعول به لي إطعام، إطعام يتيما في يوم ذي مسغبة، إطعام يتيما في يوم ذي مسغبة. ماشي. ذا ناتلي يتيما مضاف مقربة مضاف إليه، أو مسكينا أو عاطفة مسكينا معطوف على يتيما، ذا نات بمعنى صاحب مقربة مضاف إليه. ماشي. إطعام في يوم ذي مسغبة والشاهد، هذا قلنا كثير في كلام العرب كثير. الحالة الثالثة وهي القليلة، أنه يعمل ماذا؟ يعمل كيف؟ محلى بألوى، هذا قليل، قليل جدا يعني. حتى أنت لو أردت أن تضرب مثالا تضربه بتكلف، مفهوم؟ واحد يجي يقول عندي مثال، ايوه قراءتك تعجبني، قراءتك الدرس، هذا وش به داخل في المضاف، قراءتك الدرس، يعني باش تقول لازم تفصل، باش تتصور المسألة هذه لازم تفصل بين المضاف، ماشي بين المضاف المضاف إليه، قصدي بين المصدر، وتفصل بينه وبين الفاعل باش بالمفعول، وهذا قليل، مفهوم؟ وهذا قليل، لكن معليش حنا نتصوروا هذا نحو قول الشاعر، قول الشاعر وهو لا يعرف قائله، ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل. عندكم هذا البيت، ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل، مفهوم البيت؟ النكاية في العدو هي الإكثار من جرحه وقتله وإضعافه، لذلك منه الحديث من أدب الزيارة، زيارة المريض، وش تقول؟ اللهم أشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو يذهب إليك إلى صلاة، معروف الحديث. الله إحنا ولو يجي طاعور إن شاء الله يشرب الجيل ويروح، مفروض هو يجيب حاجة. اللهم أشفي عبدك ينكأ لك عدوا، أي يقتل لك عدو، يجرح العدو، ضعيف النكاية أعداءه، هذا لا يكثر من الهجوم على الأعداء ويكثر فيهم الجراح. علاش؟ يخال الفرار يراخي الأجل، يخال يظن الفرار يراخي يزيد في الأجل. نعرب البيت، ضعيف خبر لمبتدأ محلوب، أي هو الضعيف، ضعيف مضاف نكاية مضاف إليه، أعداءه مفعول به، أين الفاعل؟ لاحظت؟ أين الفاعل؟ ونحن نعلم عادة أن الفاعل هو العمدة والمفعول به هو الفضلة، ولا لا؟ وش تقول هنا لما صار يعمل المصدر ضعيف النكاية أعداءه، كأن الفاعل استثر في المصدر، احنا نعرفه بالفاعل يستثر أين؟ أظهر الحق في الوصف، فاعل يستثر في الوصف، فما ليش؟ هذا دليل على أن مثل هذا الكلام قليل، أنك تقول ضعيف النكاية أعداءه. ماشي. أعداءهم مفعول به مضاف لها مضاف إليه. يخالوا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل مستتر جواز نصبه هو، الفرار مفعول به أول، يراخي فعل مضارع مرفوع رفعه الضمة المقدرة للثقل، والفاعل مستتر الأجل مفعول به منصوب ونصبه الفتحة مقدرة على آخره من عن ضرورة اشتغال محل بحركة الروي. جملة يراخي الأجل مفعول ثاني لي يخال الفرار، جملة يخال الفرار يراخي الأجل ضعيف النكاية أعداءه حال خدشها حال من معرفة لخدش جيد. أين الشاهد؟ ضعيف النكاية أعداءه، ضعيف النكاية أعداءه. وأيضا قول منه قول أحدهم، عندكم أيضا هذا البيت، فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع. عندكم هذا البيت، مشوا معايا باش نقراو باش المرة القابلة لما نقرأ أمزين مشيش نعرض. فإنك والتأبين عروة، التأبين هو الرثاء، رثاء الميت خاصة، الرثاء إنسان ما يرثي حاله قد يكون حيا، رثاء الميت هذه الخطبة التي يفعلها بمناسبة وفاة شخص يبدأ تأبينا. قال لك هذا بمثل هذا البيت يصلح لمثل مثلنا، يقتل الميت ويمشي في جنازته، هذا مثله، هذا مثله. قال هو الذي أسلمه، يعني لما استغاث به لم يغث، ها لما استغاث به لم يغثه، فاركه يموت حتى إذا مات جاء يرثيه كما هو يحدث اليوم عادي، يعني المسلم ومعيته كل بلاس بعدين يعرفوا التنديد نحتهم يبدد، وبعدين يديروا قمة تحير يصرفوا في أموال طائلة، فائد في الإنتاج هقول نصرفه تكيش تم ندخل حين يديروا حاجة اليوم. طبعا القمة تسمية خاطئة لأنه القمة ما الفوق هو من تحت، ايه يعني القمة الفوق تشوف تحتها، واش ما درتوا أنا نندد، ايه قادة تندوا كتاية يقولون شكرا عشي ندد انا عارف ندد صح. اذا هنا تركه يموت بعدين دا فيه تأبين، قال يغطي الشمس بالغربة برا للرماد في العيون، يرمي الرماد في العيون مش ما تشوش هذا، وش ما تغطي الشمس بالغربة. فإنك والتأبين، أمثال العربية مهمة، فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع. احنا أيدينا كان تصل إليه، احنا نقتله، احنا نقتله، احنا حين نقاتله وانت ما أعنته لم تعنه، بعدين لما قتل صرت تؤبينه، هذا القائل هو الذي قتل. أيدينا إليه شوارع أي تصل إليه، شوارع يعني هكذا مفتوحة، لأن الشارع هو المكان الواسع، مكان واسع الشارع صح. فإنك الفاء بحسب ما قبلها، إن حرف نصب وتوكيد، والكاف اسمها الواو، عاطفة ولا معية؟ عاطفة، عاطفة لأنه مازال ما تمش الكلام. تأبين معطوف على الكاف، عروة مفعول به، أين الفاعل تأبين؟ مستتر في التأبين. كان يقولك ال عوضة صادق عام مكشمنا، عروة مفعول به للتأبين بعدما بعد ظرف، ظرف زمان ومضاف وما مصدرية، بعدما دعاك، دعا في الماضي والكاف مفعول به الفاعل مستتر، الجملة ما ومصدرية وما بعدها فهو مصدر مجرور بإضافة بعد دعوتي هي إياك. وأيدينا الواو حالية، أيدينا في مبتدأ ومضافنا مضاف إليه جمجر متعلق بشوارع، وشوارع خبر. جملة أيدينا إليه شوارع حال، حال. وجملة ما دعاك لمحة من الإعراب صوت الموصول الحرفي، وجملة قاع كلها لمحة من الإعراب ابتدائية. أين الشاهد؟ فإنك والتأبين عروة، إنك وأنت تؤبن عروة، عمل المصدر وهو محلى لكن قليل. ويذكر النحاة بيتا آخر وفي روايتهم له نظر، طبعا عندما لا يعرف القائل هل تستطيع أن تقول خلاص لا يعرف القائل؟ لا يعرف القائل، اللي يكفي في ضعفين أو لا يعرف القائل، مفهوم؟ باش تشوف كلام ابن هشام كيقولك ضعيف ماشي سهل. ابن هشام كيقول كلمة شغل الذهبي رحمه الله، الذهبي شفتوا يعني كيقول كلمة عنده قصد، كيقول كلمة الذهبي ما يتكلمش هكذا في المجرح والتعديل، كيقول كلمة عارف بها عنده وزن خليش تفوت. هو أقدر ابن هشام تلاحظوا دائما سبحان الله يقول كلمة سطر عليها ما يقولش هكذا. لما قال ضعيف علاش قلت ضعيف؟ الاخرين قال ما قالوش ضعيف غير هو اللي قال ضعيف، قليل ضعيف. قليل ضعيف. الان شوفوا ضعيف جابوا لنا بيتين لا يعلم قائلهما. معليش احنا مش ما فما يجوز، يجوز تقليل. جابوا لنا بيت ثالث وهو قول احدهم لقد علمت، لقد علمت اولى المغيرة انني، لقد علمت اولى المغيرة. تعرفوا الجيش، الجيش عنده طوائف، اولى الطائفة المغيرة التي اغارت اولاهن، اولاهن اللي يجيوا الاولين. وعادة ان الجيش يرسل المقدمة قوية حتى يرهب العدو. قد علمت اولى الخيل المغيرة، تقدر تقول المغيرة له. انا سكتوا انسى ما يسمعوش هذا، يجيبهم قنابل. هنسمع فيكم من تحت يا نساء. الحق واحد الشيء قال لي حاشاك. يلا مازالوا حتى الان عندهم هذه العاده، يجي يسخسيني يقول لي المراه حاشاك. شو حاشاك هذه بليغه والو. يلا قال لقد علمت اولى، انا عندي شغل الان والا كنت مستعجل مستعجل. لقد علمت اولى الخيل المغيره. تلاحظ بالمغيره راهي نعت لمنعوت محذوف. لقد علمت اولى الخيل المغيره انني، وشو عندهم الروايه كررت، كررت فعل لازم لم تعدي لازم كررت، اذا خلاص نقطه. فلم انكل عن الضرب مسمع، مسمع هذا شجاع، لم انكل عن الضرب مسمع، لم افر ولم اتخلى عن اني ضربته مسمع. فلم انكل عن الضرب مسمع، يعني ضربت مسمعا، مسمعا كيش تعربه مفعول به لمن؟ للضرب. فلم انكل عن الضرب مسمع، مفهوم هذا ولا لا؟ غريب البيت على هذا الشاهد، على هذا الكلام. لقد علمت اللام وقاف جواب قسم، قاف حرف تحقيق، علمت فعل ماضي ثاني ساكنة، اولى فاعل مضاف، المغيرة مضاف إليه، أنني حرف نصب وتوكيد والنون وقاية والياء مفعول اسمها، كررت فعل وفاعل، والجملة خبر انتهى أن، وجملة أنني كررت سدت مسد مفعولة عالمة مفعولة عالمة. فلم عاطفة، لم حرف نف جزم قلب، أنكل مضارع مجزوم بلا مجمي السكون، فعل مستتر عن الضرب جرم جرم متعلق بأنكل، مسمعا مفعول به للضرب، أين الفاعل مستتر في الضرب. ماشي يعني الضرب مسمعا، اذا مسمعا هو مفعول به لمن؟ للضرب. ماشي ترجع لي الرواية الصحيحة. والعجيب ان لدينا ثلاث روايات غير هذه، ثلاث روايات كلها لا شاهد فيها. نبدأ الرواية الاولى، ذكرها الزجاجي رحمه الله، تعرفوا الزجاجي في الجمل في النحو، الجمل في النحو، الجمل في النحو، قال ذكر هذه الصفحة 124، ذكر الرواية أنني لاحقت، لاحقت فلم أنكل عن الضرب مسمع. لاحقت وشنو؟ تعدي ولا لازم؟ تعدي. إذن فمسمع مفعول به لاحقت، لاحقت فلم أنكل عن الضرب الاعتراضية، لاحقت مسمعا ولم أنكل عن ضربه، لم أتوان عن ضربه، مفهوم هذا؟ هذه رواية الزجاجة. عندك رواية ثانية ذكرها العيني في حتى الأشموني ذكرها في باب تنازع، العيني ذكرها في الجزء الثالث صفحة 41، أنني ضربت ولم أنكل عن الضرب مسمع، أنني ضربت، هذا أيضا ليس فيه شاهد، واللي مسمع مفعول به لمن؟ ضربت. والرواية الثالثة رواها المرادي في شرح الألفية الجزء الثاني صفحة 59 أنني لقيت فلم أنكل عن الضرب مسمع. كل هذه الروايات شو نقوله؟ نعرب مسمع مفعولا به لتلحقت أو ضربت أو لقيت، ما تكونش قاع كررت. والعجيب أن المحشي الشيخ محي الدين عبد الحميد أذكر لكم تحت في الحاشية، أذكر لكم أن هذا الشاهد ذكره قال الأشموني في باب التنازع صفحة أو رقم البيت 409 صح عندكم قاعد هكذا. أولا هو مش 409 باب تنازع راه 312، وثانيا الأشموني ذكره ليس بلفظ كررت ولكن ذكره بلفظ لقيت، مفهوم؟ يعني أحالك إلى شيء ليس هو لقيت، ما قالش كررت هناك، ماشي. إذن هذا من تحريف النحاة لا شك، وإنسان لا يتفت إليه. ما لماذا أتينا بهذه الأبيات كلها ثلاثة لنبين أن المصدر يعمل ماذا، كيف يعمل مضافا بكثرة زيد مجرد من الأل والإضافة كثيرا، ويعمل محلى بأل قليلة وزيد ضعيف. شوف الأدلة اللي جابوها كلها فيها نظر لا يعلم قائلها، واحد محرف على جنة دي حرف نقول إشقال ضعيف مش ساعة، وبيت لا يعلم قائلها وبيت حرفة، ونرى اسم المصدر أنه أيضا يعمل. ها هل يعمل مطلقا؟ لا، سنرى إن شاء الله تعالى هذا يوم الأربعاء. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.